انا واقف صعيدي جاي لك جاهز يا حبيبتي والمهر فيدي. رد يا حبوبة لحسن يقولولي انك مخطوبة ويحس عزول ويتقدم رد يا حبوبة. كمان حبت بالك وديك عنايا كمان حد بالي وديك عنايا. انا غاوي وعمري ما حتاخر ده انتم احبابي شرقاوي وصعيد حيحضر يوم كاتب كتابي اتاخر وانتم احبابي شرقاوي وصعيد حيحضر يوم كاتب كتابي ده نواف صعيدي جاي للجاهزة حبيبتي والمهر فيدي محبوبي راح وخلاني داير سواح وجرح لقلبي اي والله وغناي انواع محبوبي راح وخلاني داير سواح وجرح لقلبي اي والله وغناي انواع راح فين الغالي راح فين الغالي راح فين الغالي داوي الجراح محبوبي الغالي مشى مني وخد عقلي معاه، بعد ما هنيته وخليت القلب بيرعاه. محبوبي الغالي مشى مني وخد عقلي معاه، بعد ما هنيته وخليت القلب بيرعاه. مشاني وراه وغربني في بلاد الله، لا فضلت بحالي وحد خالي ولا قلبي ارتاح. راح فين الغالي، راح فين الغالي، راح فين الغالي، يجيني داوي الجراح. الغربة صعيبة ما يعرفها غير الأغراب، والله جاز اللي يفرق بين الأحباب. الغربة صعيبة ما يعرفها غير الأغراب، والله جاز اللي يفرق بين الأحباب. الغربة صعيبة ما يعرفها غير الأغراب، والله جاز اللي فرق بين الأحباب. بتدوب قلوبي من الفرقة والشوق غلاب، سهرني الليل وما خلالي للنوم براح. وراح فين الغالي، راح فين الغالي، راح فين الغالي، يجيني داوي الجراح. غرب خليه يعود بأمان الله، وأمنتك يا مخط حدود. لو شفت الخل المتغرب خليه يعود بأمان الله، وأمنتك يا مخط حدود. لو شفت الخل المتغرب خليه يعود، وتقول له حبيبك متشوق لعنيك تدور. لو عاد الغايب حيلاقي حبي وافراح. راح فين الغالي، راح فين الغالي راح فين الغالي يجيني داوي الجراح خلاني داير سواح وجرح القلب يا اي والله وبناي انواح محبوبي راح وخلاني داير سواح وجرح القلب يا اي والله وبناي انواح راح فين الغالي راح فين الغالي راح فين الغالي يجيني داوي الجراح حالي يا حالي يا با من بنت العرق حالي يا حالي يا با من بنت العرق لبست ميلايا قلعت ميلايا لبست ميلايا قلعت ميلايا بنت الصبايا الصبايا ورتني العجب حالي يا حالي يابا من بنت العرب حالي يا حالي يابا من بنت العرب الصبايا ورتني العجب الصبايا الصبايا ورثني العجب. حالي يا حالي يا با من بنت العرب. حالي يا حالي يا با من بنت العرب. ورثني العجب. أم العيون النعسانة، أم الرفارف عالجفون، شغلت لحالي وبليانة ودوابيت قلب الحنون. أم العيون النعسانة، أم الرفارف عالجفون، شغلت لحالي وبليانة ودوابيت قلب الحنون. أم العيون النعسانة، أم الرفارف عالجفون، شغلت لي حالي وبليانة ودوابين قلبي الحنون. ولبستني لايا وبلعتني لايا، ولبستني لايا وبلعتني لايا. بنت الصبايا الصبايا ورثني العجب. حالي يا حالي يا با من بنت العرب. حالي يا حالي يا با من بنت العرب. بنت العرب تسحر للباب، جمالها خلى القلب يميل، والعقل والله ما عدله صواب، بنت الصبايا ومالها مثيل. بنت العرب تسحر للباب، جمالها خلى القلب يميل، والعقل والله ما عدله صواب، بنت الصبايا ومالها مثيل. بنت العرب تسحر للباب، جمالها خلى القلب يميل، والعقل والله ما عدله صواب، بنت الصبايا وما لها مثيل. لبستني لايا وقلعتني لايا، لبستني لايا وقلعتني لايا. بنت الصبايا الصبايا ورثني العجب. حالي يا حالي يا با من بنت العرب. حالي يا حالي يا با من بنت العرب. بنت الصبايا الصبايا ورتني العجب. نادر اللي عليا نور العين لاجب شوارف من البندر وحج لي فطه وبرج عزين لاجل صبيه ما تتغندر. نادر اللي عليا نور العين لاجب شوارف من البندر وحج لي فطه وبرج عزين لاجل صبيه ما تتغندر. نادر عليا يا نور العين لاجب شوارف من البندر واحد لفضة وقرب عزيز لاجل صبية ما تتغندر. ولبستني لايا وبلعتني لايا لبستني لايا وبلعتني لايا صبايا الصبايا ورتني العجب. حالي يا حالي يابا من بنت العرب. حالي يا حالي يابا من بنت العرب. حالي يا حالي يابا من بنت العرب. حالي يا حالي يابا من بنت العرب. لبست ملايا وقلعت ملايا لبست ملايا وقلعت ملايا بنت الصبايا الصبايا ورتني العجب. قال الجمل طلع النخلة طلع النخلة طلع النخلة. أنا بصراحة ما صدقتوش ما صدقتوش ما صدقتوش. قال الجمل طلع النخلة طلع النخلة طلع النخلة. أنا بصراحة ما صدقتوش ما صدقتوش ما صدقتوش. أدي الجمل وأدي النخلة وأدي النخلة هنلف نلعب حلاج حوش طب حلاج حوش طب حلاج حوش. طب حلك حوش ولا تمسكوش، طب حلك حوش ولا تمسكوش، وهي واحدة بواحدة ما زعلتوش. وادي الجمل وادي النخلة، وادي النخلة وادي النخلة، جميل الجمل طلع النخلة، طلع النخلة طلع النخلة. أنا بصراحة ما صدقتوش ما صدقتوش ما صدقتوش، وادي الجمل وادي النخلة، وادي النخلة وادي النخلة. حليت فين العب حلك حوش، طب حلك حوش طب حلك حوش، طب حلك حوش ولا تمسكوش، طب حلك حوش ولا تمسكوش، وواحدة بواحدة ما زعلتوش. وادي الجمال وادي النخلة، وادي النخلة وادي النخلة. حبيبي يكتب واتحمل واسمع كلام حلو نجاوة، واقول له احكي لي وكمل لو قلت لي البحر حلاوة. حبيبي يكذب واتحمل واسمع كلام حلو نجاوة، واقول له احكي لي وكمل لو قلت لي البحر حلاوة. هقول لك انت ما تعرفوش والبحر سافر ولا شفتوش، اقول لك انت ما تعرفوش ده البحر سافر ولا شفتوش، وهي واحدة بواحدة ما زعلتوش. ادي الجمال وادي النخلة، وادي النخلة وادي النخلة، خلي الجمال طلع النخلة، طلع النخلة طلع النخلة. انا بصراحة ما صدقتوش ما صدقتوش ما صدقتوش، ادي الجمال وادي النخلة، وادي النخلة وادي النخلة. هنلف نلعب حلك حوش، طب حلك حوش طب حلك حوش، طب حلك حوش ولا تمسكوش، طب حلك حوش ولا تمسكوش، وواحدة بواحدة ما زعلتوش. ادي الجمال وادي النخلة، وادي النخلة وادي النخلة. حبيبي اكتب واتحمل واسمع كلام حلو نجاوة، واقول له احكي لي وكمل لو قلت لي البحر حلاوة. اقول لك انت ما تعرفوش والبحر سافر ولا شفتوش، اقول لك انت ما تعرفوش والبحر سافر ولا شفتوش، وهي واحدة بواحدة ما زعلتوش. ادي الجمال وادي النخلة، وادي النخلة وادي النخلة، ادي الجمال طلع النخلة، طلع النخلة طلع النخلة. انا بصراحة ما صدقتوش ما صدقتوش ما صدقتوش، ادي الجمال وادي النخلة، وادي النخلة وادي النخلة. خليت نلعب حلك حوش، طب حلك حوش ولا تمسكوش، طب حلك حوش ولا تمسكوش، وواحدة بواحدة ما زعلتوش. وادي الجبل وادي النخلة، وادي النخلة وادي النخلة. قال لي الغراب حب يمامة، انا قلت طير بيحب الطير، رجع وقال لي ده خير في سلامة، رجعت قلت سلامة في خير. قال لي الغراب حب يا ماما، انا قلت طير بيحب الطير، رجع وقال لي ده خير في سلامة، رجعت قلت سلامة في خير. خصبني مرة وما صالحتوش، ريحني تاني وما تعبتوش، خصمني مرة وما صالحتوش، ريحني تاني وما تعبتوش، وهي واحدة بواحدة ما زعلتوش. ادي الجمال وادي النخلة، وادي النخلة وادي النخلة، خلي الجمال طلع النخلة، طلع النخلة طلع النخلة. انا بصراحة ما صدقتش يماما انا قلت طير يحب الطير رجع وقال لي داخل في سلامة رجعت قلت سلامة بخير نصبني مرة وما صالحتوش ريحني تاني وما تعبتوش خاصمني مرة وما صالحتوش ريحني تاني وما تعبتوش وهي واحدة بواحدة ما زعلتوش ادي الجمال وادي النخلة وادي النخلة وادي النخلة خلي الجمال في العين نخلة في العين نخلة في العين نخلة انا بصراحة ما صدقتوش ما صدقتوش ما صدقتوش ادي الجمال وادي النخلة للجمال طلع النخلة طلع النخلة طلع النخلة أنا بصراحة ما صدقتوش ما صدقتوش ما صدقتوش وادي الجمال وادي النخلة وادي النخلة وادي النخلة هنلف نلعب حلك حوش طب حلك حوش طب حلك حوش طب حلك حوش ولا تمسكوش طب حلك حوش ولا تمسكوش وهي واحدة بواحدة ما زعلتوش وادي الجمال وادي النخلة وادي النخلة وادي النخلة ابو اجمل ابتسامة ماشي وجاي متى من سكة السلامة ما تقولي يا حبيبي يا ابو اجمل ابتسامة مسافر مسافر ماشي وجاي متى ماشي وجاي متى من سكة السلامة يا حبيبي يا ابو اجمل ابتسامة ماشي وجاي متى يا بو اجمل ابتسامة مسافر مسافر ماشي وجاي متى شمسي خلي نار تغيب عن عين حبيبي خلي له الضلة هو خلي لي يا لبيبي شمسي خلي نار تغيب غريب عن عين حبيبي خلي الظل هو خليني انا اللهيب مسافر مسافر ماشي وجاي متى ماشي وجاي متى من سكة السلامة من يا حبيبي يا واجمل ابتسامة ماشي وجاي متى من سكة السلامة من يا حبيبي يا واجمل ابتسامة مسافر مسافر ماشي وجاي متى جاب دارته متمرد راه وعيد والقلب احسته عامل للدنيا عيد جال الجواب دارته متمرد راه وعيد والقلب احسته عامل للدنيا عيد جال الجواب دارته متمرد راه وعيد والقلب احسته عامل للدنيا عيد مسافر ماشي وجاي متى ماشي وجاي متى من سكة السلامة من قلبي يا حبيبي يا واجمل ابتسامة ماشي وجاي متى من سكة السلامة من قلبي يا حبيبي يا واجمل ابتسامة مسافر ماشي وجاي متى جاني الجواب دارته متمرد راه وعيد والقلب احسته عامل للدنيا عيد جاني الجواب دارته متمرد راه وعيد والقلب احسته عامل للدنيا عيد مسافر مسافر ماشي وجاي متى ماشي وجاي متى من سكة السلامة يا حبيبي يا واجمل ابتسامة ماشي وجاي متى من سكة السلامة يا حبيبي يا واجمل ابتسامة مسافر مسافر ماشي وجاي متى صبرت ياما الصبر اخره خير والحب له علامة عمره ما يروح للغير بعد ما صبرت ياما الصبر اخره خير والحب له علامة عمره ما يروح للغير بعد ما صبرت ياما الصبر اخره خير والحب له علامة عمره ما يروح للغير مسافر مسافر ماشي وجاي متى ماشي وجاي متى من سكة السلامة يا حبيبي يا واجمل ابتسامة ماشي وجاي متى من سكة السلامة يا حبيبي يا واجمل ابتسامة مسافر مسافر ماشي جاي ميتة. الصبر اخره خير والحب له علامة عمره ما يروح للغير. بعد ما صبرت يا ما الصبر اخره خير والحب له علامة عمره ما يروح للغير. مسافر مسافر ماشي جاي ميتة ماشي جاي ميتة من سكة السلامة. يا حبيبي يا ابو اجمل في السلامة ماشي وجاي ميتة من سكة السلامة. يا حبيبي يا ابو اجمل في السلامة مسافر مسافر ماشي وجاي ميتة. تمشيش وخليت جنبي ما حسيبك تاني توبة وسبتك يبقى ذنبي. من بعد ما تيجي النوبة تمشيش وخليت جنبي وسبتك تاني توبة وسبتك يبقى ذنبي. من بعد ما تيجي النوبة تمشيش وخليت جنبي ما حسيبك تاني توبة وسبتك يبقى ذنبي. مسافر مسافر ماشي وجاي ميتة ماشي وجاي ميتة من سكة السلامة. هتقولي يا حبيبي يا وين ما نبتسامة ماشي وجاي ميتة من سكة السلامة. هتقولي يا حبيبي يا وين ما نبتسامة. مسافر مسافر ماشي وجاي ميتة.

مسافر ماشي وجاي بيتك ماشي وجاي بيتك من سكة السلامة يا حبيبي يا ابو اجمل ابتسامة ماشي وجاي بيتك من سكة السلامة يا حبيبي يا ابو اجمل ابتسامة مسافر مسافر ماشي وجاي بيتك وخلت جنبي ما حسيبك تاني توبة ونسبتك يبقى زنبي من بعد ما تيجي النوبة تمشيش وخلت جنبي ونسبتك تاني توبة ونسبتك يبقى زنبي من بعد ما تيجي النوبة تمشيش وخلت جنبي ما حسيبك تاني توبة ونسبتك يبقى زنبي مسافر مسافر ماشي وجاي ميتا ماشي وجاي ميتا من سكة السلامة هتقولي يا حبيبي يا وين من ابتسامة ماشي وجاي ميتا من سكة السلامة هتقولي يا حبيبي يا وين من ابتسامة مسافر مسافر ماشي وجاي ميتا سهارة ليك نقعد سهارة نقعد سهارة